وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل يزكي على البضاعة بعد مرور السنة بقيمة رأس المال البضاعة أم سعر البيع؟ لا، سعر البيع. إذا دار الحول يزكي، يجرد البضاعة كلها القديمة والجديدة وبسعر وقتها، ولو أنها في العام المقبل ستنخفض، لكن بسعر وقتها. اشترى أرض لغرض التجارة، هل يجوز الزكاة عليه؟ نعم، لكن اشتراها لغرض التجارة ولغرض البيع فهي عروض تجارة، إذا حال الحول يثمنها بسعر وقتها ويخرج الزكاة عليه. اشترى أرض لغرض التجارة، هل يجوز الزكاة؟ نعم، إذا كان لغرض التجارة يعني يريد أن فيزكيها إذا دار عليها الحول، يثمنها بسعر الحاضر. ما إذا كانت الأرض للسكن، لأنه يعني يظهر أنه لغرض التجارة يريد أن يعمل عليها مشروع ولا تم عمل المشروع وهي فاضلة عن سكنه، فواضح أنه يعني يريد التنمية بها، فإذا حال الحول عليها يثمنها أو يبيع أو يتخلص منها. أي نعم، لكن عاد تجب الزكاة على ثمنها إذا دار عليها الحول. بس ما أدري منه صاحب السؤال، لأن رقم 3 ما هو واضح، إذا وقف شيء الظهور والبطون هل يجوز؟ ها؟ وش؟ إيه؟ لا، هو بحسب شرط الواقف، يعني بعضهم قد يقول أنا أقف هذا المال على أبناء الظهور دون البطون، فالأبناء من الصلب أبناؤه وأبناء أبنائه وهكذا الذكور، أما أبناء البنات فلا، لأن أبناء البنات أبناء البطون. أي إذا أخرج أبناء البطون من الوقف، نعم وصية ما وقف عليهم، نعم إذا أدخل أبناء البطون، أدخل أبناء البطون فالوقف نعم نافذ، نعم فالوقف نافذ، يعني يعتبر شرط الواقف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها؟ البنات أبناء الرجال الأباعد، وأبناءكم الذين من أصلابكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول لقد حدث معي حادث سير قبل 8 سنوات، وأنا كنت الساق، ولقد توفي الشاب الذي صدمته أثر الحادث، ونحن في الأرض يوجد عندنا تأمين على السيارة، ودفع هذا التأمين المال لأهل المتوفى، وانتهت الحادثة، فهل علي شيء في الشرع؟ صوم شهرين، ما قال لك القاضي صوم شهرين متتابعين أو إيه؟ نعم، عليك صيام شهرين متتابعين ولو دفع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها؟ إيش؟ يقول في سعودي طلب مني شهادة خبرة للعمل، والله ما أدري إيه. ومدة هذه الشهادة الزمن 4 سنوات، مع العلم أنه يعلم أني ليس لي خبرة 4 سنوات شهادة زور، يقول لك لك خبرة 4 سنوات وما لك خبرة، شهد بغير ما وقع، هذه شهادة زور، شهادة فزعة، الله المستعان. على كل حال العواطف ما تصلح بهذا، يقول يعني بسبب أنه يعني أشتغل الشغل المتعلق بوظيفتي، ولو كان يعني يريد أن ينفعك ما تصلح الشهادة إلا كما يعني ترى الشمس على مثلها فشهد على الحق. يقول لك 4 سنوات وانت مالك 4 سنوات خبرة، هذا زور، غشيت أصحاب المؤسسة وغشيت الرجل نفسه وغشيت نفسك، شهادة الزور يعني خطيرة جدا، لا سيما عند المحاكم تلقاهم يطلع الواحد دور الشهود يقش من عنده، الله المستعان. يعني صارت الذمم إلى هالحد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حتى بعضهم لما شاهد في المحكمة خرج قال وين الأرض التي شهدنا بها، أين الأرض التي شهدنا بها، ما يدري وين الأرض شهدت. أي نعم الله المستعان، اشهد لي واشهد لك. ألا وقول الزور، الله المستعان. وكان متكئا، نعم، عليه الصلاة والسلام. وعليكم السلام. هل صلاة الضحى يوم السبت في مسجد قباء؟ صلاة ركعتين، من توضأ في بيت صلى ركعتين في مسجد قباء يوم السبت أو غير يوم السبت فكأنما أدى عمره. اللهم صل وسلم على رسول الله. اصبر اصبر يا شيخ اصبر. أوه ما شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اعتمرت معي ابنتي العام الماضي، وعند ذهابنا من المدينة إلى مكة المكرمة مرورا بالميقات أشرت عليها بعدم الإحرام باعتبار ما غير طاهرة، أي عليها العادة الشهرية، جهلا مني. وبعد أن طهرت بمكة بعد أيام ذهبت بها إلى التنعيم وأحرمت واعتمرت، هل علي شيء؟ أي نعم عليك ذبيحة، عليك أي نعم تذبح كبشا، تذبح خروف في مكة وتوزعه على مساكين الحرم، ما تأكل منه ولا تأكل منه ابنتك. أين علي؟ ابنها راها بحكم محكمة 3 ساعات في الأسبوع، لا حق، في حديقة عامة، هل هذا من قطع الرحم؟ لا، خلاص مدام حكم محكمة شرعية يعني خصص لك 3 ساعات، نعم هذا حكم، إلا إذا كان حكم قانون هذا شيء آخر. هل هذا من قطع الرحم؟ لا، ليس لك فيه يعني اختيار من ناحية أمها، لأني أريد أن أراها أكثر ولا أستطيع. ومتى تنتقل الحضانة إلي لي شرعا؟ إذا تزوجت أمها أو طعنت في أمها بمطعن قادح في دينها ولم يكن لأمها أما أعدل منها، أي نعم، وبحكم قاضي على كل حال. طبعا البنت ولي أمرها أبوها، هو الذي يزوجها وهو الذي، أي نعم، إذا والله الموفق نسأله التوفيق لما يحب. نعم يا شيخ، يعني أنت تعرف أنك ستقيم أكثر من 4 أيام، فمن أول ما تحط رجلك في المكان الذي ستقيم فيه مدة أكثر من 4 أيام أنت مقيم من يوم ما نعم، ما دام عندك عزم ستبقى أكثر من 4 أيام فأنت مقيم، هذا معنى الإقامة. وفير. نعم يا شيخ. لا ما تحرم من الفندق، بس تغتسل وتلبس الإزار والرداء وتتجرد من المخيط والمحيط وتركب السيارة، وإذا وزنت الميقات انوي الدخول في العمرة، لبيك عمرة. أين؟ ما يلزم تكون بعد صلاة، إذا صلى الظهر ذهب للفندق اغتسل وتجرد ولبس الإزار والرداء وركب السيارة، خلاص تكافي، ما يلزم. الرسول له سبحة، الرسول له سبحة، الرسول له سبحة.